بالله تعالى من الشيطان. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند الشرط الرابع من شروط الجمعة، وذكر المؤلف أن الجمعة لها أربع شروط. الشرط الأول كان دخول الوقت، الشرط الثاني أن تكون بقرية، الشرط الثالث حضور العدد، وهو الأربعين عند الحنابلة، وكل الراجح فيها أنه إمام ومأمون. الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان لشرط من شروط صحة الجمعة، فلا تصح صلاة الجمعة إذا كانت بدون خطبة، بدون خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفرض بينهما، متفق عليه. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، يعني الخطبة تكون مقام ركعتين. وهذا الأثر ضعيف منقطع، قالها كما قال ابن حزم وشيخ الألباني، وذكر ابن البيهقي من قول عطاء وسعيد بن جبير ومنصور وإبراهيم. ومن شرط صحتها، من شرط صحتهما، يعني من شروط صحة الجمعة، حضور العدد المشروط للصلاة، لأنه ذكر الشرط للصلاة، الشرط له العدد في تكبيرة الإحرام. يعني عشان الجمعة تصح لازم العدد يكون قاعد، الأربعين يكونوا قاعدين في الخطبة. فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفضل صلى الجمعة، لأنه تفريق المسير فلن يمنع التفريق بين المجموعتين. يعني بيقول إن لو فرضنا الخطوب بيخطر والعدد نقص عن العدد المطلوب، طلع حصلت مثلا حاجة في الشارع حتى، فالناس في المسجد طلعوا وقفوا حتى، كان في مصاب ورجعوا سريعا وهو الخطيب بيخطر، فلا تبطل الصلاة. تبطل امتى؟ لو خرجوا ما رجعوش، الخطيب بيخطر وحش، الناس سمعوا صوت بره حتى فما صدقوا، طلعوا ما جوش. ففي هذه الحالة أو طلعوا وطال الفطر غابوا قوي، فرجعوا في آخر الخطبة، برضو لا تصح الخطبة على من اشترط العدد. ويشترط لهما يعني الخطبتين الوقت، ولازم الخطبتين يكونوا في وقت الجمعة بعد دخول وقت الجمعة، هو الزوال عند الجمعة وقت الظهر يعني. ويشترط الموالاة في الخطبتين، لأن الخطبتين يبقوا ورا بعضهم، مش خطبة يقول تعبنا بقى نكمل بكرة، لابد من الخطبتين يكونوا يفصل بينهما فاصل إيه. فإن فرق بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة أو بينهما وبين الصلاة فإن طال بطل. بينهما وبين الصلاة يعني انتهى من الخطبة ونزل، حصل مشكلة والناس طال الفصل بين الخطبتين والصلاة، طال الفصل جدا قعد ساعة، هل يكمل ظهر ولا جمعة؟ تبطل الصلاة ويكمل ظهر، لأن من شروط صحة صلاة الجمعة أن يتوالى الخطبتين بالصلاة. وإن كان يسيرا بنى يعني تكمل جمعة، لو كان الفاصل يسير، لأنهما مع الصلاة كالمجموعتين، يعني هي مربوطة بالصلاة حاجة واحدة، الخطبتين والصلاة بركة. ويحتمل أن الموالاة ليست شرطا، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة كالإذان والإقامة. يحتمل ده معناه إيه؟ احتمال عشان المسجد، والاحتمال معناه إنه ضعيف، لوجه ضعيف، لا يكتفي في المذهب وله دليل ضعيف. ولا يشترط لهما الطهارة، يعني لا يشترط للخطبة للخطبتين الطهارة. يعني لو أن الخطيب أحدث أثناء الخطبة تصح الخطبة وتصح الصلاة بعد الوضوء، يعني هينزل يتوضأ ويرجع يستكمل الصلاة. ولأنها لو شرطت لشروط استقبال القبلة الصلاة وليس فيها استقبال القبلة، وعنه أنها شرط يعني طهارة لأنه ذكر شرط في الجمعة فأشبه تكبيرة الإحرام، والمذهب على أنها ليست بشرط. ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة لذلك، لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة للعذر، لأنه إذا جاز الاستخلاف في بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكمالها أولى. يعني ممكن الخطيب ينزل يلاقي صوته بحت مش قادر يصلي، فيجعل واحد يصلي مكانه، وعنه ما يدل على جواز الاستخلاف غير عذر، وده الراجع حتى لو ما فيش عذر يجوز للإمام أن يولي أحد يصلي مكانه. قال الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة. يشترط أن يستخلف أن يكون حضر الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. وهذا الراجح، هو لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، إنما يشترط للخطبتين أن يكون خطيبا واحدا، بمعنى أن الخطيب لو تعب في أثناء الخطبة ومرض ونزل، من صعد المنبر يبدأ خطبتين تانيين. والخطبتين تانيين يعني يبدأ تاني الحمد لله ويخطب على خطبة يسيرة ثم يجلس يسيرا ثم يقوم ويحمد الله ويستغفر، زي الأذان إنها عبادة واحدة في الصلاة، ما ينفعش يكمل على كلامه. وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة، اللي هو الخليفة اللي هو الاستخلاف في الصلاة، يعني الإمام لما نزل من الخطبة وجد نفسه مريض ولا يستطيع الصلاة فيستخلف أحد، هل هذا الخليفة بقى يشترط أن يكون حضر الخطبة؟ فيه روايتين، إحداهما لا يشترط لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموما فكذلك إذا كان إماما، وهذا هو الصحيح، إنه ما دام هو هيصلي الجمعة ركعتين، وإحنا قلنا إمتى يصلي الجمعة ركعتين؟ لو أدرك ركعة مع الإمام، لو أدرك الإمام قبل قيامه من ركوع في الركعة الثانية، يبقى كده أدرك الصلاة. والثانية يشترط لأنه إمام فاشترط حضوره الخطبة كما لو لم يستأذن. فصل. وفروض الخطبة أربعة أشياء، يعني خطبة الجمعة تصح أركان، أربع أركان فيه. الأول حمد الله تعالى، يجوز للخطيب أن يحمد الله عز وجل في أداء الخطبة، وذكر بعض أهل العلم أن هذه المسألة فيها إجماع أنه لابد أن يبتدئ بالحمد، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رواه مسلم. والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان، وهذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام تيمية أن هذا ليس شرط، إنما هو واجب، يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة وليس بشرط، وبعض أهل العلم قالوا أنه يستحب. الثالث الموعظة، أن الخطبة تكون فيها موعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الاستشمال بها، لأنه المقصود من خطبة الجمعة عرض الناس. فلو واحد قام قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقعد يتكلم في السياسة من أولها أشد، لا يربطها بالدين، سياسة لحظة، هننتخب مين وهرشح مين وأسباب الانتخابات ويحط رص رصة دي، ولا يعرف فيها أحد، ولم يقل حتى اتقوا الله، ولم يذكر آية فيها تقوى، يعني بعيد عن الموعظة كل البعد، فصل الصلاة، لأنها ليس هذه خطبة، هي خطبة مكانها مجلس الشعب، مكانها دعاية انتخابية، إنما المسجد فيها موعظة، وموعظة المسجد هو ارتباط الناس بالدين، والحياة جزء من الدين، فلا مانع أن يتطرق إلى حياة الناس، الحياة الاجتماعية، والحياة الاقتصادية، والحياة السياسية، كل دي حياة لعيشها الناس. فمش معنى ان الخطيب يبعد كل البعد عن الحياة السياسية ولو لص السياسة يبقى كده تكلم في الممنوع. لا، حياة الناس، الدين يشمل حياة الناس، وحياة الناس حياة لو انت قسمتها حياة اجتماعية من ضمنها الأسرية، تكلم في الحياة الأسرية، حياة اقتصادية، اقتصاد الناس والربا والأكل الماء أموال الناس الباطل والحرام، كل هذا يرتبط بحياة الناس. ذلك الحياة السياسية، لأن السياسة جزء من الدين، لأن السياسة جزء من الدين أكبر من الدين، الدين أكبر من السياسة، الدين يشمل السياسة وغيرها، كما يشمل الاجتماع وغيره، كما يشمل الاقتصاد وغيره، الدين يشمل كل حياة الناس، والسياسة جزء من الدين، فلابد من توجيه الناس سياسيا، لأن السياسة ده الدين، في حاجات حرام في السياسة وفي حاجات حلال، فلابد من الخطيب أن يتطرق إلى ذلك، ومن منع الخطيب أن يتكلم في السياسة ده عمل مثل ما عمل العلمانيون، قالوا لا دين في السياسة ولا سياسة، وهذا خطأ. الدين في السياسة، السياسة في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم يعني هم السياسة الكفر، هم النقص، هم الذين يوجهون الناس صح والخطأ، لأن من يعلم مثل الأنبياء؟ يأتيهم العلم من الله عز وجل، والعلماء ورثة الأنبياء، كما أن الأنبياء يوجهون الناس، كذلك العلماء لابد أن يوجهون الناس، فإن العلماء عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، وعندهم من الوحي ما ليس عند غيرهم، فما ينفعش بقى واحد يقول لا العلماء ما تدخلوش السياسة، السياسة لها ناسها، لا، العلماء يتكلمون في الاقتصاد ويتكلمون في الاجتماع، كما أن العلماء يحلون المشاكل الاجتماعية كذلك العلماء يحلون المشاكل السياسية، لأن العالم عنده الوحي، كتاب السنة، والوحي لم يترك شيئا إلا تطرق إليه وتكلم، فكذلك الموعظة لابد أن تكون موعظة، تكلم في السياسة لابد أن يقول للناس ما هو دور الدين في توجيه السياسة، وطبعا في دعوات على أن المسجد ممنوع فيه الكلام السياسي. وهذا الأمر هو دفع الناس على أنه يفصل المسجد عن الشارع، لا، المسجد جزء من الشارع، لو أنت طلعت من باب المسجد هتلاقي نفسك في الشارع، المسجد هو الكلام باسم الله، باسم الله وباسم رسوله، الكتاب والسنة، وكتاب السنة لم يترك الناس في حياتهم، لا، كتاب السنة تطرق إلى حياة الناس. نعم. لو لم يعرف، مش تتكلم في السياسة، لو لم يعرف خالص، خلينا بلاش السياسة، خلينا نتكلم في الاقتصاد ولم يعرف، تكلم الناس ازاي يكسب فلوس وازاي يصرف الفلوس بتاعته، ما قالش للناس اتقوا الله، هي نفس السياسة، اتقوا الخطة، لابد فيها من موعظة، هيصلوا ضبط. الرابع قراءة آية، لأن جابر ابن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني بسيطة، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، قصدا يعني متوسطة، لا هي قصيرة ولا هي طويلة. واخترى ابن قدامة أنه لا يجب قراءة الآية، فرضنا الخطيب مش حافظ آية، فقرأ الآية غلط أو أي حاجة، كل هذا قال ابن قدامة أنه لا يشترط الآية، ولكن المذهب على أنه لا لابد أن يشترط الآية، وأن تكون فيها موعظة، وأن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ولأن الخطبة فرض في الجمعة. طيب فرضنا واحد دخل المسجد والإمام ما جاش، فالناس بصت يمين وشمال كده، لقوه ملتحي، وطبعا يوم الجمعه يلبس الجديد، الجلابيه الجديده والطاقيه وحط العرق، فالناس بصت لقوه ايه؟ على هيئه الشمال، وقالوا له اتفضل صل بينا، يعمل ايه؟ هو الاول اول حاجه يفكر فيها ان هو يخرج الناس من وسط بطلان الصمت، ان هو الخطبه تشتمل على الحمد لله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والايه والموعظه. فلو قال الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الى اخر الايه، ثم قال والحمد لله رب العالمين اذكروا الله وجلس وقام قال الحمد لله رب العالمين الخطبه الثانيه بقى والصلاه والسلام على رسوله وغير الايه خلاص، وقال ودعا وقال كفايه عليكم النهارده كده ونزل. صلاه صحيحه ولا لا؟ صلاه صحيحه. وبعدين هم الناس طبعا هيقولوا ان هو ايه؟ ما بيعرفش يخطب، فيقنعهم ازاي ان هو خطيب ماهر؟ ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبا، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا الايات في الصلاه في الخطبه. وقال الصحابة ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في الخطبة. الناس هتقتنع إن هي دي السنة واليوم هيعدي. ده لا ده تفكيره في إن هو لا يبطل الناس صلاته، يتمسك بإيه؟ بالجزء الأركان الخطبة، قراءة الآية والموعظة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. فلأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يشترط القراءة في الآية بل اختاره ابن خزيمة، فإنه قال القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت ما شاء فرض، يعني مش لازم آية يقرأها، يعني حتى لو حافظ آية هيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اتقوا الله وكفاية عليك كده النهارده والسلام عليكم كده صلاة. ده القول الثاني بتاع الإمام أحمد، ولكن القول الأول هو المثل. وتشترط هذه الأربعة في خطبتين، الخطبة الأولى والثانية، لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. سنن الخطبة ثلاث عشرة، أن يخطب على منبر أو موضع عالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره ولأنه أبلغ في الإعلام. ده سنة من سنن الخطبة، يعني لو خطب على الأرض تصح الصلاة تصح الخطبة، إنما يستحب له أن يصعد على شيء مرتفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أول ما بنى المسجد كان يقف على جذع شجرة يقف عليه، فكان هناك امرأة من الأنصار عندها عبد رومي، رومي يعني إيه؟ من روما ربي، وكان نجارا يصنع الجريح، فأمرته أن يصنع النبي صلى الله عليه وسلم منبرا من عيدان، العيدان خشب نوع من أنواع الخشب، فصنع على النبي صلى الله عليه وسلم منبر ثلاث درجات، درجتين والإيه؟ المجلس، ثلاث درجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي له بالمنبر استحسنه وخطب عليه، فأول خطبة يخطب عليها الناس سمعوا أنين الجنة جزء وهو يبكي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجزء حتى ايه؟ سكن، وقال انه الجزء يعني ادنى من الذكر، وقيل ان هو ادنى من فراق النبي صلى الله عليه وسلم له، تركه والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر، فده حزج على ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوقوف عليه. ف هذه قصة المنبر، أنه صنع المنبر. بعد ذلك بدأت الأمراء تغالي في المنازل. يبدأ المنبر يزيد درجة درجة درجة لغاية ما بقى سلم طويل. هو الخطيب لو كبير في السن ممكن يستريح فيه شوية وهو طالع من طول المنبر. ويتفاخرون بطول المنبر. وقالوا إن طول المنبر يتناسب مع طول المسجد. كلما المسجد كبر كلما يكون المنبر عشان الناس البعيده تشوف، ولكن هذا الامر فيه ما يناسب الارض، يعني اذا احتاج الى ان المنبر يطول للناس تشوف ماشي، انما لو ثلاث درجات الناس هتشوف ان الناس كلها قاعده جالسه يعني، فهذا هو الافضل في المنبر. الثاني أن يسلم عقيدة صعوده إذا أقبل عليه، لأن جابر كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليه، أول ما الإمام يطلع المنبر يسلم. وأيضا يستحب الإمام أن يسلم إذا دخل من المسجد، يسلم على صوت منخفض على من جلس ولا غير منشغل بشيء، يعني لو واحد منشغل بقراءة القرآن لا يسلم عليه، يدخل وإن وجد أحد جالس يسلم على مرة منهم جلس، ومن صعد المنبر سلم بالصوت مرتفع يسمعه الناس. الثالث أن يجلس إذا سلم عليه، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود وهو حديث حسن حديث صحيح صححه الألباني. الرابع أن يخطب قائما، دي من السنة، وافترضنا أن هو أصابه شيء في أثناء الخطبة وجلس، أو خطب هو جالس وهو مش عايز تعبان، فخطبته صحيحة وترك السنة. ولكن في بعض الناس الخطباء لا يتمكن من الخطبة إلا هو واقف، ويقول أن الخطبة واقفا تمكنني من الأداء أفضل من الخطبة جلس، لأن الجلوس راحة وسكينة، أما القيام ففيه إيه؟ ولذلك يسن الخطيب أن يخطب واقفا، لأن فيه حماس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت وجنتاه، احمر وجهه وعلى صوته، فدي من السنة أن يعلو صوت الخطيب، لأن جابر بن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا، كان يخطب قائما، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم وأبو داود. وليس ذلك بشرط، لأن المقصود يحصل بدونه، يعني يكفي نواجه. الشرط السنة الخامسة أن يجلس بينهما لما رويناه، وليس بواجب، لأنها جلسة للاستراحة وليس فيها ذكر مشروع فأشبهت الأولى، جلسة بين السجدتين مفيهاش ذكر. أحيانا من يقول استغفر الله وهو يستغفر الله وليس فيها دعاء وليس فيها ذكر، بعض الناس في جلسة ما بين الخطبتين يرفع يديه ويدعو، وهذا الموضع ليس فيه دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ولا يدعو والصحابة لا يدعون، لأنه هي الصراحة وليس في الدعاء. الثالث أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، هو واقف في الخطيب يعتمد على شيء لكن يقف في المحشي. لما روى الحكم ابن حزم قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا، حمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركة، رواه أبو داود وحسنه النووي والألباني وحافظ ابن حجر. طب إن ما كانش فيه قوس أو عصا أو سيف، يعتمد على رمانة المنبر. رمانة المنبر هي الكتلة الخشبية المدورة التي توضع على رأس المنبر، هي ممكن يضع يده على رمانة المنبر بدلا من القوس، لكن السنة أن يقف على قوس أو عصر أو سيف، فإن لم يكن فيمسك رمانة المنبر، ولأن ذلك أمكن له. كلمة أمكن له ديت لها علوم تستغرب، يقولوا ان من يواجه الناس ويصاب بتوتر يمسك حاله ليه؟ فالجماعه بتوع التنميه البشريه بيعملوا كره بلاستيك كده يمسكها في ايده وهو بيتكلم عشان يفرغ فيها توتره، فكانت من السنه ان هو يمسك المنبر او يمسك عقله يفرغ فيها التوتر، فمن لم يجد يمسك رمانه المنبر فهو امكن له، وبرضه أمكن له من الحركة يبقى ساند عليها بحيث إن هو ما يتعبش، ممكن يفضل ساعة واقف. فإن لم يكن معه شيء أمسك شماله بيمين، شماله بيمين كده وهو بيخرج، أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما. السابع أن يقصد تلقاء وجهه، يعني يعني هو بيخطب يخطب استلقاء وجهه، لأن في التفاته لأحد جانبيه إعرابا عمن في الجانب الآخر. علماء التنمية البشرية لما بيتكلموا عن مسألة فن التواصل بيتكلموا حاجة من الاثنين، يا إما يبص للناس كلها وبيتكلم عشان ما يحرمش حد من الكلام، يا إما يسيب الناس كلها ويبص إيه قدامه. بس الأفضل إن هو يباشر الناس بعينيه، يعني يفضل مع الناس كده إيه بعينيه، بحيث إن إيه يبقى ياخد من عيون الناس رسائل. يعني مثلا ممكن واحد يتكلم وفي أثناء الخطبة يلاقي واحد ناجح، بس يفهم من أثناء أنه إيه ممل، أو يلاقي واحد مثلا مش شاغل باله يحس إن هو ممل فياخد رسائل من الناس. وخطيب الجمعة كان في واحد بقول له أحسن خطبة تحضرها لمين؟ قال لي أحسن واحد، قال لي آه، قال لي الشيخ الفلاني. أنا بقى اتهيأت وقلت يعني خليني منها معلومات أستطيع من إن أنا أجمع معلومة إن إزاي الناس تقيم الخطيب يعني. قلت له إشمعنى فلان ده؟ قال لي أكتر واحد بيسيبنا ناس. ليه؟ لأن هو إيه من أول خطبة لأخرها وتيرة واحدة، ولا يشجع الجالس على أنه ينتبه بتغيير اللهجة بوضع أشياء مشوقة، لا هو لين من أول الخطبة لغاية الأخير. فيعني إيه فبيقول ده بيريحني، إنما لو خطبت تاني هخليها انتبه، فاضطر إن أنا أروح أكمل يوم في البيت. الثامن أن يرفع صوته، لأن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر الجيش يقول صباحكم فتاكم. ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وده يسمي الخطيب أن يقول هذه الخطبة في بداية، لأنه أبلغ في الإسلام. التاسع أن يكون في خطبته مترسلا معرضا، مترسل يعني يتكلم بالراحة، معرض يعني بيشكل الحروف عشان تفهم، مبينا من غير عجلة، لأنه لو تكلم بعجلة السامع مش هيلاحظ ولا تنطيط، لأنه أبلغ واحد. تنطيط يعني يتكلم بالراحة ويمطط الحروف فيمل للجانب. العجلة مع البلاغة مستحسنة عند البلغاء، أن يتكلم بسرعة وطلاقة مع بلاغة عالية، وهذا لا يحسنه كثير من الخطباء. ممكن الخطيب بالغ ومترصص، أما الخطيب الذي يتكلم بسرعة مع بلاغة عالية بتجعل الجالس متشوق دائما ومنتبه دائما، وتلاقيها بعض الخطباء القلائل يعني. العاشر تقصير الخطبة، يبقى الخطبة خطيرة، لما روى عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، مئنة يعني علامة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. الخطبة القصيرة معناها تمكن الخطيب من إحضار الخطبة، تحضرها واجعلها في ألفاظ يسيرة تصل للناس، ودلالة على فقهه يعني إن هو الجلوس ممل، فهو جاي حاطط المعلومات اللي عايزها في عبارات قصيرة ويبلغها للناس، ويجعل الصلاة بالنسبة للخطبة أطول، بالنسبة لها أطول، يعني مش لازم تكون أطول، يعني الخطبة ربع ساعة ثلث ساعة، لا يعني أطول من شوية. الحادي عشر ترتيبها، فيبدأ بالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرف، لأنه أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد لله وقال كل كلام ذي بال يعني مهم لا يبدأ فيه بحمد الله هو أكثر يعني منحوظ البركة. هذا الأثر ضعيف، ولكن هذا الأثر ضعيف ولكن الشواهد تدل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح وتبارك اسمه الله المبارك، تسمى الإنسان بسم الله عز وجل في كل شيء بورك في هذا الشيء. الثاني عشر أن يدعو للمسلمين، لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة فبها أولى. في آخر الخطبة يجعل دعاء قصير للمسلمين. وإن دعا للسلطان فحسن، لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء له. الثالث عشر أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر، لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني الأذان. قال السائب كان نداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. السنة إن الأذان يكون لما الإمام يصعد المنبر. طب المرة الناس دلوقتي بتأذن قبل الإمام يصعد المنبر. هنا بيقول فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني. قصة النداء الثالث ده قصة لابد إن إحنا نفهمها عشان نستطيع توجيه الناس. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن المؤذن إلا أذان واحد بس عند المنبر. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع المنبر الأذان يؤذن. ظل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كم سنة؟ 10 سنوات. من أول ما دخل المدينة إلى ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو بكر كم سنة؟ 30. ثم عمر كم سنة؟ 10 سنين. عمر تولى الخلافة 10 سنوات وأبو بكر سنتين. إلى 11 سنة أو 10 سنوات صلى الله عليه وسلم بسنتين أبو بكر وعشرة و22. وعثمان ابن عفان فعلها 6 سنوات من خلافته. ثم في اليوم في العام السادس وجد فيه إشكال طرأ عليه واختار هذا الخبر. إشكال إيه؟ أن يوم الجمعة تنشغل الناس بالأسواق، فينشغلون عن الجمعة، فيؤذن المنبر. عثمان بن عفان لما يصعد المنبر يؤذن، الناس تفاجأ بالصلاة فيأتون إليها متأخرين. فعثمان اقترح اقتراح وهو من الخلفاء الأربعة الذين نتبع سنته، فقال لو جعلنا قبل الأذان أذان آخر عند الدوراء، الدوراء في المنسوب مكان عالي يؤذن فيه فالناس تنتبه فيذهبوا إلى بيوتهم يغتسلوا ويتجهزون ويأتون الجمعة مبكرة. فكانت هذه المسألة من المصالح المشكلة، فاستحسنها الصحابة وساروا. فإحنا دلوقتي بنخير بفرض أمرين، يا فعل عثمان يا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الناس بين حالين، حال مثل حال عثمان ومثل حال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بينهم إيه؟ إن في عهد عثمان كان الناس تتلهى بالإيه؟ السوق عن الجمعة. طب في أيامنا أي وقت أشبه لعثمان أم للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ لا، للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. الناس بتبقى يوم جمعة وقاعدة في البيت، الأسواق دلوقتي يعني الناس بتروح السوق بعد الجمعة، والساعات منتشرة وكل الناس عارفة الوقت. يعني ما أظنش إن واحد يروح السوق وينشغل عن صلاة الجمعة. يعني شعائر صلاة الجمعة تملأ الأجواء قبل الصلاة بوقت كبير، والناس مهتمة. يعني الجمعة إجازة وبيبقى قايم من النوم في وقت قبل الصلاة، في وقت متسع، يعني مش منشغل بشغل. فالأقرب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني يبقى الأذان عنده منه. ولو احتجنا إن إحنا نفعل أذان، يعني في السعودية بيعملوا أذان بس قبلها بساعة، لأن الحرم كبير ومكة بلد سياحية، يعني أغلب من فيها خبز ويتفوقون، لأن بلد مكة بلد سوقية، يعني فيها أسواق كثيرة، بلد تجارية، لأن الناس الغريبة دي بتيجي مكة طول عمرها بلد تجارية، كل الغرباء يحتاجون إلى شراء أشياء أكل وشرب لأنهم مش من أهل البلد، ويحتاجون إلى شراء هدايا لأهليهم وغير ذلك فينشغلون. فرأوا هناك أن الأنسب أنهم يؤذنون قبل الأذان أذان المنبر بساعة بحيث أنه يبقى وقت مناسب، وقبل الأذان بربع ساعة يبقى في تنبيهات يقعد يخبط على الميكروفون خبطة كده يفهم الناس أن الأذان بقى له ربع ساعة. تنبيهات للناس كل هذا مستحسن، ولكن الاجتهاد هو سيد النقطة. العلماء لو اجتهدوا فقال نحن الآن في وقت مناسب وقت النبي صلى الله عليه وسلم في انتباه الناس للصلاة، فيكون السنة هو أن إذا صعد الإمام على المنبر يؤذن. والنداء الأوسط هو الذي يتعلق به حكومة وجوب السعي اللي هو عند المنبر يعني، وتحريم البيع، لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية هو ده اللي شرع، إنما عثمان هو الذي شرع الأذان الثاني. الثالث سموه ثالث ليه؟ لأن أذان أولاني هو الأول، والأذان اللي عند المنبر والإقامة، يسموها ثلاث أذانات. تتعلق له. ويسمى الأذان الأول في أول الوقت، لأن عثمان سنه وعمل فيه الأمة بعده، وهو مشروع للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بالقيام الصلاة. ولا يشترط للجمعة إذن الإمام، لأن علي رضي الله عنه صلى الناس، وعثمان رضي الله عنه محصول، محصول مسجون يعني. ولأنها من فرائض الأعياد فلم يعتبر لها إذن الإمام كالظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام 9 سنين، فكانوا يجمعون، لكن إن أمكن يجمعون يصلون الجمعة. فتنة بالشام بين الزبير وعبد الملك بن عوف، وظل الزبير 9 سنوات خليفة أمير المؤمنين على مكة والحجاز والعراق، لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل لو في إمام يعني. أما الإمام إذا لم يكن موجودا أو شغل الزمان عن الإمام ففي هذه الحالة يجوز الصلاة بدون إمام، وعنه أنه شخص لأنه لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة. طبعا المذهب الأول يصلون الجمعة دون استئذان أحد، يعني من يرى أن الزبير إمام يصلي في الشام دون استئذان، ومن يرى أن عبد الملك إمام كان يصلي في مكة دون استئذان، وهكذا. وتصلى خلف كل بر وفاجر، يعني الإمام الخطيب بدل بر أو فاجر يصلى خلفه، لحديث جابر للم شمل المسلمين، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة تختص بإمام واحد، لو فرضنا الإمام ده ظالم وخطب الجمعة لازم المسلمين كلهم يصلون وراءه الجمعة. كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، ونحن نعلم ماذا فعل الحجاج في الناس، كان يقتل بالشمس، كان قتل من العلماء كثير، وكان ابن عمر يصلي خلفه لأنه الإمام. فتركوها خلف الفاجر يفضي الى الاخلال بها. لماذا؟ هو هنا في مصالح ولا بد من مراعاه المصالح. الامام فاجر، لو احنا تركنا الصلاه خلفه ربما يصعد ويقل فجره، وربما ينزجر من ذلك. العلماء يقولوا احنا مش هنصلي وراه، فيبدا ايه؟ يقل الفجر. في مصلحه كبيره في عدم الصلاه والامام. طيب من الناحية الثانية في مفسدة، لأن الإمام فرضنا الإمام قال إيه؟ إن شاء الله عليكم مصلي، أنا هصلي الجمعة واللي عايز يجي يصلي واللي مش عايز يجي ما يصليش، هيلاقي ناس بتصلي معاه ولا لا؟ هيلاقي، بس الناس دول علماء، والعلماء قالوا ما لو ما تصلوش هتختل الجمعة، تختل الجمعة يعني فروض الكفايات وفروض الأعيان هتسقط. يبقى أنت قدامك يا إما صاعد فاجر يا إما سقوط فروض الكفاية. سقوط فروض الكفاية أهم وأعظم، لأن من إمتى الإمام مش فاجر؟ أكثرهم فجار، صح؟ أكثر الأئمة بعد معاوية رضي الله عنه كانوا إيه؟ سفاكين الدماء وقتالين الناس وظلموا، وكان العلماء يتعاملون معهم معاملة لقمة فروض الكفاية، لأنهم الذين تسلطوا عليه. كالجهاد يعني ايه؟ يعني فرضنا قمنا حرب بيننا وبين مين؟ الكفار. وجه الامام كان ظالم وتستفلت بالله وكان فاجر ما كانش بيصلي، وقال للناس حنحارب الكفار. هل يسع المسلمين ان يتخلفوا عن هذا الجهاد؟ قدامهم حاجه من الاثنين، يعني نقول ده بر فاجر مش هنطيعه، في الحاله دي تسقط الدوله كلها بيد الكفار، يعني سقط فرض الجهاد. او يقول نحارب بانقاذ المسلمين، ولما ننقذ المسلمين ما نشوف الموضوع. سئل شيخ الاسلام تيميه قال في الجهاد أنا في نحارب مع القوي الفاجر ام مع الضعيف الصالح؟ عندنا امامين، قوي وفاجر، والامام الاخر ضعيف ومؤمن وصالح. شيخ الاسلام تيميه قال ايه؟ الكلمه تدل على فقه فهم وعمق فهم. قال اما فجره فلنفسه وقوته للمؤمنين، واما الصالح فصلاحه لنفسه وضعفه للمؤمنين. فالناس بتختار اللي ينفع الناس. طب وهذا فاجر، فاشر بنفسه، هو الراجل ما بيصليش، هو عايز النار، انما قوته يستفيد منها ملايين المسلمين، قوته في الحق، قوته في دفع الظلم او دفع الاجتياح الكفار على المسلمين، هينفع جميع المسلمين. اما الضعيف الصالح صلاح الناس وضعفه هيضر بالمسلمين كلهم، هيوقع المسلمين في الاسد وتسلط الكفار عليهم وغير ذلك مما يحدث. وتصلى خلف كل بر وفاجر لحديث جابر، ولانها من شعائر الاسلام الظاهره وتختص بامام واحد، فتركها خلف الفاجر يفضي الى الاخلال به، فلم يجز ذلك كالجهاد، ولهذا ابيح فعلها في الطريق او في الطرق ومواضع الغلط وصيانه لها عن الاسواق. جمعه الخلف لو المسجد ده في صيانه وماكول هنطلع في الشارع نصلي الجمعه. ليه يجوز لنا ان نتخلف عن الصلاه الجمعه؟ فقط اذا فرغ من الخطبه نزل واقيمت الصلاه فصلى بهم ركعتين يقرا في لا. لا لا لا الائمه الاربعه متفقون على انه لا ليس من شروط صحه الجمعه ان تكون في المسجد، ممكن تكون في الشارع. والاماميه الاثنى عشريه فقط هم الذين اشترطوا ان تكون في مسجد، طبعا دول مش معانا. يقرا في كل ركعه، يصلي بهم ركعتين، يقرا في كل ركعه بالحمد لله رب العالمين فتحه وسوره، ويجهر بالقراءه الاجماع، يقرا يجهر بالقراءه في الصلاه مع انها صلاه نهاريه. ونقل الخلف عن السلف ومهما قرا به بعد ام الكتاب فيها اجزاء، اي سوره يقراها بعد الفتحه تجزئه، الا ان المستحب ان يقرا فيها بالجمعة والمنافقين، سورة الجمعة سورة المنافقين، أو بسبح والغشي الأعلى والغشي. لما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة. وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة يسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ حديث الغاشية آخر فصل. ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة؟ في مصر لم يجد أكثر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا إلا جمعة واحدة. هنا بقى تعدد الجمعة في أماكن. ينفع نصلي الصلاة في مساجد مختلفة في الجمعة؟ هنا بيقول متى أمكن الاستثناء بجمعة واحدة؟ فهذا الأفضل. وإن احتيج إلى أكثر منها جاز. هنا دلوقتي لو احنا شفنا المساجد، نلاقي المساجد صلاة الجمعة كلها مليانة. مفيش مسجد فاضي. لو وصلنا لمرحلة إن المساجد مش لاقية ناس، وان الخطيب يدوبك بالكاد يجب من يصلي معه في الحاله دي هنقول ايه؟ يبقى الصلاه تكون في مساجد جامعه بحيث الناس تجتمع فيه. فلانها تفعل في الاقطار العظيمه في جوامع من غير نكير فصار اجماعا. الجامع اللي هو المسجد الكبير. المسجد اللي هو المسجد الصغير. ولانها صلاه عيد يعني جمعه. فجاز فعلها في موضعين مع الحاجه كغيرها يعني في ضيق. وان استغني بجمعتين لم تجد ثالثه. فان صليت في موضعين من غير حاجه واحداهما جمعه الامام فهي الصحيحه. هنا بقى فرضنا بيقول لا الامام قال ان الجمعه تكون في المسجد الفلاني فقط. وكان مفيش حاجه يعني الناس مفيهاش زحام والمساجد فاضيه. ففي الحاله ديت لابد من طاعه الامام في ذلك وتجتمع الناس في المسجد. فرضنا واحد قال انا مش هسمع كلامه هفتح المسجد بتاعي وخلاص. فقالوا ان خطبه الامام صحيحه والخطبه التي خالف فيها الامام باطله. اذا كان لم يكن هناك حاجه. اما مع وجود الحاجه فلا اذن فيها للامام لان الحاجه ضد المسلمين ولا يجوز للامام ان يصدر شيئا فيه ضد المسلمين. انما الامام جاي عشان يوسع المسلمين مش عشان يلاقي عليهم. ويحتمل ان السابقه هي الصحيحه بس المذهب ان سابقه الامام هي الصحيحه. لانه لم يتقدمها ما يفسدها. وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها والاول اولى. لان في تصحيح غير جمعه الامام اتكاسا عليه وتفصيلا لجمعته. ومتى اراد 40 نفسا افساد صلاه الامام والناس امكنهم ذلك. اجتمعوا ويفسدوا صلاه الامام بتبقيهم للصلاه. فإن لم يكن لأحدهما مزية، مش إمام. فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا، وتفسد الثانية. وإن وقعتا معا فهما باطلتان، مع بعض بالصف. طب العبرة بإيه؟ ببداية الحمد لله رب العالمين ولا بداية الإحرام في الصلاة؟ العبرة فيها تكبيرة الإحرام. مش بداية الخطبة. لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تعيين إحداهما بالصحة فبطلتا. كما لو جمع بين اختين. واحد يضرب مثلا، واحد رايح يتجوز واحده. شبطت فيها اختها. شبطت فيه اختها. قال لي تتجوز احنا الاثنين؟ ابوها قال له انا ما عنديش بنات بتتجوز سرطان. يتجوزوا هما الاثنين؟ لان ما عندناش حد يجوز. شبه. فقال خلاص هات المأذون. فالمأذون قال كده. قال قول للعريس زوجتك ابنتان اثنين. هنا الجواب صحيح ولا باطل؟ باطل. طب ما نقول طب ما تنفع في الكبيره والصغيره ان شاء الله يجي لها عريس. نمشيها في الكبيره يعني. قال لا ما فيش مزيه عن الثانيه. ما دام الاثنين وقعوا في نفس الوقت يبقى باطل. فجه العريس كان دارس فقه وناصح شويه. قال له بص واحده واحده عليك. انا هجوزهم الاثنين بس المأذون يخلص واحده ويبدا في الثانيه. ما ينفعش الاثنين مع بعض. فابو العروسه ما كانش فاهم. قال له ماشي. فجه قايل في الاولى ايه؟ زوجتك ابنتك الفلانيه. جه المأذون يقول في الثانيه قال له زي ما انت عايز. السابقه هي الصحيحه. والثانيه باطله. مهما يقول. فقالوا خطبه الجمعه اللي هي لو الاثنين في نفس المسجدين جنب بعض خطبوا بعد خلاص الخطبه بيقول الله اكبر مع الثاني بالضبط. الاثنين صفر. لو ما فيش حاجه للايه؟ لتعدد الجمعه. انما لو في حاجه لتعدد الجمعه يبقى المساجد زي ما انت عايز، واحنا قلنا لا نحن في زمن نحتاج الى المساجد، لان دلوقتي المساجد كلها غطى بالناس. لو المسجد اتقفل تلاقي المسجد الثاني بيصلي في الشارع. لان الناس مش لاقيه مكان تصلي فيه. فالحاجه موجوده. على الإحرام تقف معناه تكبيرة الإحرام مش القبة. وعليهم إقامة جمعة ثالثة. يعني الاثنين هيصلوا ويعملوا جمعة ثالثة. لأنه مصر لو صلى فيه جمعة صحيحة، مصر يعني بلدي. وإن علم تقف إحداهما وجهلت فعلى جميع الصور. قالوا لا ده في واحدة تقف على الأخرى ولكن إيه؟ مجهولة مش عارفين مين فيهم. الاثنين تفصل ويصلوا ظهر، كله يصلي ظهر. لأن كل واحد منهم لم يتقن براء لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة وليس له إقامة الجمعة تخشيصين جمعتين، لأن النص التفصيلي فيه جمعة صحيحة، وإن جهل الحال فسدتها. وهل لهم جمع الحال يعني مش عارفين ده هي تبقى ولا مش تبقى حسب ظهره، وهل لهم إقامة الجمعة على وجهين لا يقيمونها للشك في شرط إقامة حسب الظهر بالمدح، والثاني لهم ذلك لأننا لا نعلم المانع من صحتها والأصل عدمه. وبكر القاضي وجه في إقامتها مع العلم بصدق إحداهما، لأنه لما تعذر تصحيح إحداهما بعينها صارت المعدومة المذهب على أنه صدوره. والأحكام دي كلها احنا قلنا راجع فيها إن نحن الآن في ضيق، وكل جمعة تقام في المسجد فهي صحيحة، ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها. لو الإمام عارف أنها أقيمت في مكان آخر لا يتمها. وهل يبني عليها ظهرا أم يستأنف؟ على وجهين، وإحنا قلنا يبني ظهرا. أصحهما استئنافها. ده المذهب. استئنافها ده المذهب للراجح. مش الظهر لا، هو استئنافها الراجح. معنى أنه يسلم ويبدأ من جديد. لأن ما مضى منها لم يكن جائزا له فعلها فعله ويعتبر الصدق بالإحرام. هنا وضح كلمة الصدق والعبرة فيه بالإحرام. الإحرام يعني تكبيرة الإحرام. لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها. ونقف عند هذا الفصل.